حبابي مول أفرام العريس والعروسة ملاح يا حبابي مول أفرام العريس والعروسة ملاح باركو هنو هي صغالو باركو هنو هي صغالو واتبحبحوا جيبوا الأفراح يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي والفرح عادي وزاد محلى الزمان لو عاد مرة وصداك في معاد كدنا الحساد يا مول شاهد الأعياد يا مول يا زين شباب الأرسال يا زهرة الخلان يا زين شباب الأرسال يا زهرة الخلان آن الأوان للهاني والفرح عادي وزاد باركو هنو فيكو غنو باركو هنو فيكو غنو واتبحبحوا جيبوا الأفراح يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يفرح فؤاده بها والحظ يجي معاك ادنى الحساد يا مول شاهد الأعياد يا مول ادنى الحساد يا مول شاهد الأعياد يا مول يا زين شباب الأرتاب يا زهرة الخلان يا زين شباب الأرتاب يا زهرة الخلان فان الاوان للهاني والفرح عادي وزاد باركو هنو هيفو غنو باركو هنو هيفو غنو واتبحبحوا جيبوا الافراح يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي يا حبابي الله يا حبابي